الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الإجماع من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى الإجماع لغة وشرعا، وعرفنا أن الإجماع في اللغة يطلق ويراد به العزم المؤكد، ويطلق ويراد به كذلك الاتفاق. وأما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي للإجماع، قلنا هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر. وأخذنا من هذا التعريف جملة من المسائل، منها أن الإجماع إنما ينعقد بالمجتهدين، وبالتالي لا عبرة بمن يخالف أو يوافق من غير المجتهدين. وأيضا عرفنا أننا من خلال هذا التعريف أن الإجماع من خصائص هذه الأمة، فلا عبرة بموافقة الكافر ولا بمخالفته، وأن اتفاق الأمم السابقة على أمر ليس حجة وليس معصوما، فقد يتفقون على ما فيه تحريف لكلام الله تبارك وتعالى، كما حصل من اليهود وكما حصل من النصارى بما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه. أيضا الإجماع هو حجة في الأمور الدينية وكذلك في الأمور الدنيوية، وكذلك المسائل العقلية، وكذلك المسائل اللغوية، وذلك لعموم الأدلة التي دلت على حجية الإجماع. فمتى وجد الإجماع من المجتهدين في هذه الأمة في أي جانب من هذه الجوانب فهو حجة وهو معصوم، وعموم الأدلة كما ذكرنا يدل على ذلك. وأيضا ذكرنا أنه لا يعتد بموافقة الشخص ولا بمخالفته إلا إذا كان من جملة المجتهدين. وأما إذا لم يكن مجتهدا فلا عبرة به بحال. ولو أن مجتهدا خالف ما أجمعت عليه الأمة قلنا لا يجوز له، طالما أن الإجماع قد انعقد ولو في لحظة من اللحظات، فلا يجوز لأحد ولو كان مجتهدا أن يخالف هذا الإجماع. وكذلك لو اجتمع المجتهدون على حكم وخالفهم واحد منهم أيضا هذا لا يعد إجماعا، لأن الإجماع لا يكون كذلك إلا باتفاق جميع المجتهدين. فينخرم الإجماع ولا ينعقد ولا يكون حجة إذا خالف واحد منهم. تكلمنا أيضا عن مسألة أخرى، وهي أن أقل ما يحصل به الإجماع اثنان، وهل يمكن أن يحصل الإجماع بواحد؟ قلنا لا ينعقد الإجماع بواحد لأنه لا يؤمن عليه الخطأ، فأقل ما ينعقد به الإجماع اثنان فأكثر. وذكرنا أيضا أن الإجماع متى حصل في أي عصر من العصور فهو حجة، خلافا لما ذهبت إليه الظاهرية. وقلنا إن الظاهرية يقولون الإجماع الذي هو حجة هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأما ما سوى ذلك فليس بإجماع وليس بحجة. وأيضا مسألة ما لو اختلف المجتهدون في مسألة ثم إنهم اتفقوا على قول من هذه الأقوال، وفصلنا في هذه المسألة فيما لو كان هذا الاتفاق من المجتهدين أنفسهم ولا جرى هذا الاتفاق من غيرهم، ذكرنا المسائل التي تتعلق بذلك كله. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بعدما فرغ من ذلك شرع في مسألة جديدة، وهي المسألة التي تتعلق بأقسام الإجماع. فقال رحمه الله: أما السكوتي بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به، وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا وسخط، والحكم اجتهادي تكليفي، ومضى مهلة النظر عادة فإجماع وحجة في الأصح. الشيخ رحمه الله كما ذكرنا يبين لنا الآن نوعا من أنواع الإجماع، وهو ما يعرف بالإجماع السكوتي. فالإجماع عندنا قسمان، الإجماع عندنا قسمان. القسم الأول وهو الإجماع الصريح، القسم الأول وهو الإجماع الصريح. أما القسم الثاني فهو الإجماع السكوتي. أما بالنسبة للإجماع الصريح فله صور، من هذه الصور أن يعبر جميع المجتهدين عن آرائهم بصريح القول فتتفق كلمتهم على ذلك. فنفترض مثلا أن في هذه الأمة 10 من المجتهدين، واجتمعوا في بحث نازلة من النوازل، واتفقت كلمتهم جميعا على أن حكم الله تبارك وتعالى أو أن الحكم الشرعي في هذه المسألة هو كذا، فهذا إجماع، وكذلك هو إجماع صريح. لماذا؟ لأنهم صرحوا عن آرائهم بالقول، فهذا إجماع صريح لأنهم صرحوا عن آرائهم أو عبروا عن آرائهم بالقول. فهذه صورة من صور الإجماع الصريح. عندنا صورة أخرى من صور الإجماع الصريح، وهو أن يصرح البعض ويفعل البعض الآخر بمقتضى هذا التصريح. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أن يأتي بعض المجتهدين وليكن مثلا 5 من هؤلاء 10 ويصرحوا بالحكم في هذه المسألة، ويأتي الآخرون 5 الآخرون ويفعلون بمقتضى هذا القول. فلو كان مثلا هذا القول ذهب إلى حل هذا الشيء وصرح هؤلاء 5 بذلك، فجاء 5 الآخرون من المجتهدين وفعلوا ما يدل على الحل وما يدل على الجواز، فهذا أيضا من صور الإجماع الصريح. فالبعض منهم صرح بالقول والبعض الآخر فعل بمقتضى هذا القول، فهذا من القسم الأول الذي هو الإجماع الصريح. عندنا صورة ثالثة هي أيضا من الإجماع الصريح، وفي هذه الصورة لا يوجد تصريح بالقول، في هذه الصورة لا يوجد تصريح بالقول، لكن يتفق الجميع على فعل شيء فنعلم من خلال هذا الفعل على أنه جائز، وإلا لما فعله هؤلاء جميعا. فإذا فعل الجميع حتى وإن لم يصرحوا بالقول هذا إجماع، وهو إجماع صريح يدل على أنه جائز. فإذا هذا هو النوع الأول وهو الإجماع الصريح. أما النوع الثاني وهو الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الله هنا وهو الإجماع السكوتي، نلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر جملة من القيود وجملة من الشروط من أجل أن نحكم على هذا الإجماع بأنه سكوتي. وقبل أن نتكلم عن هذه الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام، أولا ما صورة الإجماع السكوتي؟ نقول الإجماع السكوتي له صورتان، الإجماع السكوتي له صورتان. الصورة الأولى أن يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون عنه، يبقى البعض صرح والبعض الآخر سكت. نلاحظ هنا أننا لما تكلمنا عن الإجماع الصريح ماذا قلنا؟ قلنا من صور الإجماع الصريح أن يصرح البعض ويفعل الباقي بمقتضى هذا القول، لكن هنا في الإجماع السكوتي المسألة مختلفة، هنا صرح البعض والآخر سكت حتى الفعل لم يصدر منهم، لم يصدر منهم ما يدل على موافقتهم لمقتضى هذا القول أو موافقتهم لهذا القول. فهذه الصورة الأولى للإجماع السكوتي. الصورة الثانية للإجماع السكوتي وهو أن يفعل بعض المجتهدين فعلا ويسكت الباقون عليه أو يسقط الباقون عنه. هنلاحظ هنا أن في الصورة الثانية فعل من بعض المجتهدين، أما بالنسبة للصورة الأولى كانت قولا من بعض المجتهدين. فلو قال بعض المجتهدين قولا وسكت الباقون أو فعل بعض المجتهدين فعلا وسكت عنه الباقون فهذا إجماع سكوتي. يشترط للإجماع السكوتي شروط، يعني حتى نحكم على أن هذه الصورة إجماع سكوتي أو ليس كذلك لا بد من توفر شروط معينة. متى توفرت هذه الشروط حكمنا على هذا الإجماع بأنه سكوتي. وأما بالنسبة للحكم، حكم هذا الإجماع هل يحتج به ولا لا يحتج به، هذا سنعرفه إن شاء الله بعد ذلك. فيشترط للإجماع السكوتي كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من الشروط. أول هذه الشروط، ننتبه لهذه المسألة، أن يعلم الساكتون بالحكم. يبقى هنا عندي بعض المجتهدين صرحوا برأيهم وسكت الباقي. صورة أخرى، فعل بعض المجتهدين فعلا وسكت الباقي. هل هذا إجماع سكوتي؟ نقول هو إجماع سكوتي بشرط أن يعلم الساكتون بهذا الحكم الذي صرح به بعض المجتهدين أو الذي فعله بعض المجتهدين. طيب إذا لم يعلم الساكت بالحكم، فهنا نقول اختل عندي هذا الشرط، فلا يعد هذا إجماعا سكوتيا لأنه لم يعلمه بالحكم. الشرط الثاني وهو أن يكون السكوت مجردا عن أمارة الرضا أو أمارة السخط. ما معنى ذلك؟ احنا قلنا الآن البعض من المجتهدين قال قولا أو فعل فعلا والآخرون سكتوا عن هذا القول أو عن هذا الفعل. بنقول لو ظهرت أمارة الرضا على الساكت فهذا يعد إجماعا قطعا، لأنهم ارتضوا بما قاله هؤلاء المجتهدين أو بما فعله هؤلاء المجتهدين. فلو ظهرت على الساكت أمارة الرضا فهذا إجماع قطعا. طيب لو العكس، لو ظهرت على الساكت أمارة السخط، نقول هنا لا يعد إجماعا قطعا لأنهم ما ارتضوا بهذا القول الذي صدر من هؤلاء المجتهدين، لم يرتضوا بهذا الفعل الذي صدر من هؤلاء المجتهدين. فإذا لو ظهرت عندي أمارة الرضا أو أمارة السخط فهذا لا يعد إجماعا سكوتيا. ولهذا قلنا يشترط أن يكون السكوت مجردا عن هذه الأمارات، لأنه لو ظهرت عندي أمارة الرضا فهذا إجماع قطعا، وإذا ظهر عندي أمارة السخط فهذا ليس بإجماع قطعا لأنهم لم يوافقوا عليه بدليل هذا السخط وعدم الرضا الذي ظهر منهم. فلا بد أن يكون السكوت مجردا عن ذلك كله. الشرط الثالث وهو أن يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا. الشرط الثالث وهو أن يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحكم إذا كان قطعيا، هل السكوت يؤثر في شيء؟ هل سكوت الساكت عن هذا الحكم القطعي هل يؤثر في شيء؟ ها ما رأيكم؟ سكوت هذا المجتهد عن الحكم القطعي هل يؤثر في شيء؟ الصواب في ذلك أنه لا يؤثر لأن هذا حكم قطعي. سكت أو لم يسكت فهنا الحكم قطعي لا التفات فيه لقول قائل، هذا حكم بديهي ضروري. فلهذا بنقول لا بد أن يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا. فإذا لم تكن المسألة اجتهادية بأن كانت قطعية فالسكوت حينئذ لا يؤثر في تلك المسألة، لأنه لا يدل على شيء لبداهة المسألة، فليست هي من الإجماع السكوتي. وكذلك قلنا لابد أن يكون هذا الحكم تكليفيا. طيب إذا لم تكن هذه المسألة تكليفية وسكت الباقون عن هذه المسألة، هل يؤثر في شيء؟ هذا يؤثر في شيء أيضا. زي مثلا جاء واحد من المجتهدين أو جاء بعض المجتهدين وقالوا عمار ابن ياسر أفضل من حذيفة بن اليمان، هذه مسألة ليست تكليفية، هذه لا تؤثر في شيء. من اعتقد أن عمار رضي الله عنه أفضل، من اعتقد أن حذيفة أفضل، هذا لا يؤثر في شيء، هذا لا يؤثر في شيء. فإذا بنقول لابد أن يكون هذا الحكم اجتهاديا تكليفيا حتى نقول هذا الإجماع إجماع سكوتي. الشرط الرابع وهو أن يكون قد مضت مدة كافية عادة للنظر، أن يكون قد مضت مدة كافية عادة للنظر. طيب إن لم تمضي مدة كافية في العادة من أجل النظر في هذه المسألة، يبقى هنا سكوت هؤلاء لا يعتبر، لا يعتبر إقرارا. لماذا؟ لأن السكوت في هذه الحالة قد يكون عن نظر، لعلهم ينظرون في هذه المسألة، لعلهم يقلبون المسألة وينظرون فيها ويدققون فيها النظر ولم يصلوا إلى شيء، وهذا الذي جعلهم يسكتون طيلة هذه المدة. لكن نفترض الآن أن المدة التي مضت مدة طويلة كافية في العادة للنظر والبحث والتأمل، ومع ذلك سكت الباقون ولم يتكلموا، فهنا نقول هذا إجماع سكوتي، هذا إجماع سكوتي. إذن عند الآن كم شرط للحكم على الإجماع بأنه سكوتي؟ عند الآن شروط أربعة: أن يعلم الساكتون بالحكم، أن يكون السكوت مجردا عن أمارة الرضا أو السخط، أن يكون الحكم اجتهاديا تكليفيا، والرابع والأخير أن يكون قد مضت مدة كافية عادة للنظر. إذا توفرت هذه الشروط وقلنا هذا إجماع سكوتي، فهل الإجماع السكوتي حجة ولا ليس بحجة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. فمن العلماء من يقول هو ليس إجماعا وليس بحجة يحتج به، ومن العلماء من يقول ليس إجماعا لكنه حجة، ليس بإجماع لكنه حجة. فالإجماع على هذا القول ينصرف إلى المقطوع فيه بالموافقة، في نفس الوقت يقولون هو حجة لأن سكوت الباقين علامة على الرضا ما لم يكن هناك مانع من إبداء المعارضة. والقول الثالث في هذه المسألة وهو الأصح المعتمد أن الإجماع السكوتي هو إجماع وكذلك هو حجة، الإجماع السكوتي هو إجماع وهو حجة، لأن سكوت الباقين بعد علمهم تظن به الموافقة عادة، لأن سكوت الباقين بعد علمهم تظن به الموافقة في العادة. لكن نرجع ورد وأكد أنه لا بد من توفر هذه الشروط التي ذكرناها، فلو توفرت نقول هذا إجماع سكوتي وهو حجة ويحتج به ويحتج به. فالشيخ رحمه الله بعدما ذكر هذه الشروط التي ذكرناها وسردناها عليكم قال فإجماع وحجة في الأصح، يعني هذا الإجماع السكوتي، هذا إجماع السكوتي هذا يعني حجة ويعتد به. قال بعد ذلك مسألة: الأصح إمكانه وأنه حجة وإن نقل آحادا. شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن بعض مسائل الإجماع. وأول هذه المسائل هي مسألة إمكان الإجماع، مسألة إمكان الإجماع. والأصح في ذلك أن حصول الإجماع من المجتهدين هذا ممكن، ممكن في العادة وهو كذلك واقع. وأما بالنسبة للعقل فلم يختلف العلماء على جوازه عقلا، اتفق العلماء على جواز الإجماع عقلا، لأن اتفاق المجتهدين في عصر على حكم لا يمتنع في العقل، لا خلاف في تصوره، لا خلاف في إمكانه في ضروريات الأحكام. أما في غير ذلك اللي هو الإجماع على الأحكام اختلفوا هل هو ممكن ولا ليس ممكن. الشيخ رحمه الله ذكر أنه ممكن على الأصح، ويدل على ذلك الوقوع، يدل على ذلك الوقوع، وهذا من أدل الأدلة على إمكانه. فمثلا عندنا من المسائل المجمع عليها الإجماع على حرمة شحم الخنزير كلحمه، كما أن لحم الخنزير حرام كذلك شحم الخنزير حرام، وكذلك الإجماع على حجب ابن الابن بالابن، وكذلك الإجماع على تقديم الدين على الوصية، مع أن الآية جاءت بالوصية أولا لكن الإجماع منعقد على تقديم الدين على الوصية، وكذلك الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر، الإجماع على أن الواجب في المسح وكذلك في الغسل في الوضوء هو مرة واحدة، وما زاد على ذلك فليس بواجب، هذا انعقد عليه الإجماع، الإجماع على أن الماء لو تغيرت أحد أوصافه فهو ليس بطهور. فالحاصل الآن أن الإجماع ممكن، وأدل الأدلة على ذلك هو الوقوع، هو وقوع هذا الإجماع. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الأصح إمكانه وأنه حجة، قال وإن نقل أحدا، قال وإن نقل أحدا، يعني حتى وإن نقل إلينا بطريق الأحد بخبر الواحد فإنه يكون حجة، لأن خبر الواحد مقبول ولا ليس بمقبول؟ خبر الواحد مقبول، دل على هذا الشرع وكذلك العقل. فحتى لو نقل هذا الإجماع من واحد فهو إجماع مقبول وهو حجة. وبعض العلماء اشترط التواتر في نقل الإجماع، لهذا الشيخ رحمه الله عبر عن هذا الخلاف بقوله الأصح، ليبين لنا أن هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. ثم قال الشيخ وأنه قطعي إن اتفق المعتبرون لا إن اختلفوا كالسكوتي، وأنه قطعي إن اتفق المعتبرون لا إن اختلفوا، يعني الإجماع إما أن يكون حجة قطعية وإما أن يكون حجة ظنية. نعيد ونقول الإجماع إما أن يكون حجة قطعية وإما أن يكون حجة ظنية. ما هو الإجماع الذي هو حجة قطعية؟ هو الإجماع الصريح، الإجماع الصريح. فالإجماع الصريح هذا حجة قطعية، وذلك لاتفاق العلماء والمجتهدين الذين بلغوا هذه الرتبة. فلو أجمعوا على مسألة وصرحوا بذلك فهذا إجماع وهو حجة قطعية. أما الإجماع الذي هو حجة ظنية فهو كالإجماع السكوتي، ولهذا اختلف العلماء في حجيته كما حكينا الإجماع، بعضهم يقول ليس إجماعا وليس حجة، والبعض يقول ليس إجماعا لكنه حجة، والبعض يقول هو إجماع وهو حجة. فهذه حجة لكن حجة ظنية، ولهذا جرى الخلاف بين العلماء فيه. قال الشيخ رحمه الله وخرقه حرام، وخرقه حرام. نلاحظ هذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان. الآن إذا قلنا إن هذه المسألة مجمع عليها، ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك حرمة خرق هذا الإجماع، ذلك لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة هو ترتب الوعيد على الفعل، فدل على أنه حرام، فخرق الإجماع حرام. فإذا قلنا إن خرق الإجماع حرام، سيتفرع عن هذا مسألة أخرى، وهي مسألة إحداث قول ثالث. ولهذا الشيخ رحمه الله قال هنا: وخرقه حرام، فعلم تحريم إحداث ثالث وتفصيل إن خرقاه. الآن إذا قلنا إن خرق الإجماع حرام، فينبني على ذلك حرمة إحداث قول ثالث. ما معنى ذلك؟ يعني لو اختلف العلماء على قولين، وجاء بعض العلماء وأحدث قولا ثالثا غير القول الأول وغير القول الثاني، أو اختلف العلماء على أقوال ثلاثة أو على أقوال أربعة، فجاء بعض العلماء وأحدث قولا رابعا أو قولا خامسا، هل يجوز إحداث قول جديد في هذه المسألة غير الأقوال التي حكيت فيها؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو حرام لأنه فيه خرق للإجماع. طيب أين الإجماع هنا وقد اختلف العلماء على قولين أو على ثلاثة؟ أجمعوا على أن هذه المسألة على قولين، فهذا إجماع ضمني، هذا إجماع ضمني على أن هذه المسألة على قولين، أو أن هذه المسألة على أقوال ثلاثة، أو أن هذه المسألة على أقوال أربعة، أيا كان عدد الأقوال، فهذا إجماع ضمني من العلماء على ذلك. فلو جاء بعد ذلك من يحدث قولا ثالثا أو رابعا فنقول هذا لا يجوز وهو خرق للإجماع. فأنت لو كنت مجتهدا فإما أن تأخذ بالقول الأول أو بالثاني، أو لو كان المسألة فيها أكثر من ذلك تتخير وتأخذ واحدا من هذه الأقوال، لكن تحدث قولا لم يقل به الأولون هذا لا يجوز لأنه خرق للإجماع. طيب نضرب مثالا على ذلك، مسألة الجد، الجد يشارك الأخ، مسألة اختلاف الصحابة في إرث الجد مع الأخ، اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من يقول إن الجد يحجب الأخ، ومن العلماء من يقول الجد يشارك الأخ. لو جاء بعض المجتهدين وأفتى بأن الجد يسقط بالأخ، يعني لا يحجبه ولا يشاركه، قال يسقط الجد أصلا بهذا الأخ، نقول هذا خارق لما اتفق عليه القولان من أن هذا الجد له نصيب، من أن هذا الجد له نصيب. طيب نفترض أن هذا المجتهد أحدث قولا ثالثا لكنه لم يخرق الإجماع الأول، لكنه لم يخرق الإجماع الأول. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الخلاف في مسألة التسمية عند الذبح، هذه مسألة مشهورة، فمن العلماء من يقول الذبيحة تحل عند ترك التسمية مطلقا، سواء ترك التسمية سهوا أو ترك هذه التسمية عمدا. القول الثاني يحرم عليه ذلك، يحرم عليه أكل هذه الذبيحة سواء تركها سهوا أو تركها عمدا، يعني التسمية. لو جاء قول ثالث وقال بحرمتها عند الترك عمدا لا سهوا، وهو مذهب الحنابلة، يبقى هنا القول هذا مخالف القولين؟ نعم هو مخالف القولين، لكنه غير خارق للإجماع. ليه؟ لأن المفرق بين السهو والعمد موافق للفريقين في بعض مقالاته، هو موافق للفريقين في بعض مقالاته. لكن تعالى كده للمسألة الأولى، الذي قال بأن الجد يسقط وليس له نصيب في الإرث أصلا، هذا لم يوافق مقالة للقول الأول ولم يوافق مقالة للقول الثاني، ولهذا أهدر العلماء قوله وهو خارق للإجماع. لكن هنا ليس بخارق للإجماع باعتبار أنه يعني لم يخرج عن القولين، فهو موافق للفريقين في بعض المقالة. نلخص المسألة سريعا فنقول الآن لو اختلف المجتهدون في مسألة على قولين، ثم جاء أحد من العلماء وأحدث قولا ثالثا في هذه المسألة، فهل يجوز إحداث هذا القول الثالث ولا لا يجوز؟ بنقول هذه المسألة على تفصيل، فهذا القول الثالث لو كان أدى إلى إحداث خرق في هذا الإجماع أو أدى إلى خرق الإجماع فهذا لا يجوز. أما لو كان القول الثالث هذا لم يخرق الإجماع السابق فهذا يجوز ولا يحرم. مثلنا على ذلك بمسألة اختلاف الصحابة في إرث الجد مع الأخ، من العلماء من قال الجد يحجب الأخ، يعني الجد هنا يرث والأخ لا يرث، ومن العلماء من قال الجد يشارك الأخ، يبقى الجد يرث ولكنه يشارك الأخ في الإرث. لو جاء شخص وأفتى بأن الجد يسقط ولا يرث أصلا لوجود الأخ، نقول هذا القول الذي أحدث هذا خارق الإجماع السابق، خارق لما اتفق عليه القولان من أن الجد له نصيبا، فهذا القول الثالث لا يجوز لأنه خارق للإجماع. طيب لو كان هذا القول الثالث غير خارق للإجماع الأول، يبقى هنا يجوز إحداث هذا القول الثالث في هذه المسألة. مثلنا على ذلك بمسألة التسمية، مسألة التسمية عند الذبح قلنا العلماء اختلفوا على قولين، منهم من يقول بحل الذبيحة إذا ترك التسمية أصلا سواء تركها عمدا أو سهوا، وهذا مذهب الشافعية، ومنهم من يقول بحرمة الذبيحة أصلا تركها عمدا أو سهوا، يعني البعض يقول بحل التسمية مطلقا والبعض يقول بحرمة التسمية مطلقا. طيب لو أنه تركها سهوا، فعندنا القول الأول سيقول لو تركها سهوا هي حلال، الذبيحة حلال، وعلى القول الثاني هي حرام. لو جاء شخص وقال بالتفريق بين ترك التسمية عمدا وسهوا، فقال إذا تركها سهوا فهي حلال وإذا تركها عمدا فهي حرام، هل هذا القول الثالث فيه خرق للإجماع السابق؟ نقول لا، هذا ليس فيه خرق للإجماع السابق. لماذا؟ لأن المفرق بين السهو والعمد موافق للفريقين في بعض مقالته، هنا قد وافق الفريقين في بعض مقالته، ولهذا الإحداث هنا لا يعد خرقا للإجماع وبالتالي هو جائز. فهمنا الآن؟ طيب أخونا أحمد بيتكلم عن مسألة النقاب، النقاب اختلفوا فيه بين الوجوب وبين الاستحباب. لو جاء شخص وقال هو بدعة، هذا القول الثالث هذا هل هو موافق لأحد القولين في مقالته؟ الجواب لا، لأن القول الأول والقول الثاني قد أجمعوا على مشروعية النقاب، فلما يأتي قول ثالث ويقول هو غير مشروع فهذا خارق الإجماع، وبالتالي هذا القول لا يجوز الأخذ به وهو حرام لأنه فيه خرق لما اتفق عليه الأولون. فهمنا؟ طيب. فقال الشيخ رحمه الله: وخرقه حرام. وفر على ذلك قال: فعلم تحريم إحداث ثالث وتفصيل إن خرقاه. يعني لو أدى التفصيل أو أدى إحداث قول ثالث إلى خرق الإجماع السابق فهذا التفصيل المحدث وهذا القول الثالث المحدث حرام، أما إذا لم يؤدي إلى خرق الإجماع فهذا ليس بحرام، فهذا ليس بحرام زي مسألة التسمية. ونضرب مثلا على مسألة التفصيل، اختلف المجتهدون في مسألتين على قولين مع أنهما قد اتفقا على أن الحكم واحد، فهنا لا يجوز إحداث تفصيل بالتفريق بين مسألة وأخرى طالما أن هذا التفصيل الجديد يؤدي إلى خرق الإجماع. طيب مثال ذلك التفصيل الذي يخرق الإجماع في مسألة توريث العمة ومسألة توريث الخالة، فبعض العلماء يقول العمة ترث والخالة ترث، العمة ترث وكذلك الخالة ترث، وبعضهم يقول العمة لا ترث وكذلك الخالة لا ترث. لو جاء قول بالتفصيل فقال أحدهما يرث دون الأخرى هذا فيه خرق للإجماع، لأن من ورث يورث الجميع لأنهما من ذوي الأرحام، ومن منع يمنع الجميع لأنهما من ذوي الأرحام، فيلزم على القول بتوريث إحداهما دون الأخرى هذا إحداث تعليل لم يقل به أحد ممن سبق. الذي يأتي بالتفصيل ويقول العمة مثلا ترث دون الخالة، نقول هذا يلزم منه إحداث تعليل لم يقل به أحد ممن سبق، لأنهم إما أن يورثوا الجميع وإما أن يمنعوا الجميع، من ورث قال لأنهما من ذوي الأرحام، من منع قال لأنهما من ذوي الأرحام، نفس العلة لكن اختلفوا في الحكم. فيأتي صاحبنا هذا ويأتي بتفصيل لم يقل به الأولون ويأتي بتعليل لم يقل به الأولون، فهذا فيه خرق للإجماع الضمني. واضح الآن؟ طيب لو كان هذا التفصيل لا يخرق الإجماع، يعني لهم قولان في مسألة وفي القول الأول مثلا يقولون فيها بحكم، القول الثاني يقولون أو المسألة الأولى يقولون فيها بحكم والمسألة الثانية يقولون فيها بحكم آخر، زي مسألة زكاة مال الصبي ومسألة الحلي المباح، فمن العلماء من يقول يجب تجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في الحلي المباح، ومن العلماء من يقول لا تجب الزكاة في مال الصبي ولا تجب الزكاة في الحلي المباح كما ذهب الشافعي. لو جاء شخص وقال بوجوب الزكاة في مال الصبي وعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح، هل يكون هذا فيه خرق للإجماع؟ هذا ليس فيه خرق للإجماع لأنه موافق للفريقين في بعض قوله، باعتبار أن العلة هنا غير متحدة، العلة هنا غير متحدة بخلاف المسألة الأولى، العلة متحدة. ولهذا لو جاء شخص وأحدث قولا ثالثا سيأتي بتعليل لم يقل به أحد. هنا في هذه المسألة من قال بوجوب الزكاة في مال الصبي له علة، من قال في الحلي المباح له علة، فلو جاء وقال بالوجوب في واحد منهما فلا حرج في ذلك لأن العلة قد اختلفت. وضحت المسألة؟ طيب يبقى إذن خلاصة المسألة الآن إحداث القول الجديد أو التفصيل إذا لم يؤدي إلى خرق الإجماع السابق فهذا جائز ولا شيء فيه، لو أدى إلى خرق الإجماع السابق فهو حرام ولا يجوز. قال الشيخ رحمه الله: وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل. وهذه مسألة أخرى أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه على أنه ليس من خرق الإجماع إظهار دليل على حكم لم يستدل به الأولون، أو إظهار تأويل لدليل كي يوافق غيره، أو إظهار علة لحكم غير ما ذكره العلماء. طالما أن هذا لا يؤدي إلى خرق الإجماع فهذا لا يضر. إحداث دليل لم يستدل به الأولون وهو موافق لهم لا شيء في ذلك، إحداث تأويل لدليل وهو موافق لما قاله الأولون هذا لا شيء فيه، إظهار علة لحكم وهو موافق لما ذهب إليه الأولون أيضا هذا لا شيء فيه، طالما أنه لم يؤدي إلى خرق الإجماع. مثال ذلك، أجمعوا مثلا على أن الدليل على النية هو قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقالوا الإخلاص هنا هو النية. جاء مجتهد واستدل على وجوب النية بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هل هذا يضر؟ لا، هذا لا يضر، لأنه موافق لما قاله الأولون، وإنما أحدث دليلا جديدا، نظر في الكتاب، نظر في السنة، واستنبط دليلا يصح أن يكون لهذه المسألة دليلا لهذه المسألة، زي مثلا ما فعله الجويني رحمه الله. يعني الجويني هو أول من استدل على أن الترك فعل، واستدل على ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى ربنا سبحانه وتعالى الترك فعلا، فهذا لا شيء فيه لأنه موافق لما ذهب إليه العلماء، وبالتالي لو أحدث دليلا أو أحدث تأويلا لهذا الحكم فلا حرج في ذلك، وهذا لا يعد خرقا للإجماع. مثال التأويل، مثال التأويل، مثلا إذا قال المجمعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب، بعض العلماء أول ذلك فقال المقصود بقوله عفروه الثامنة يعني مع السابعة، مع الغسلة السابعة، فيجمع في الغسلة السابعة بين الغسل والتتريب، وهذا جاء مصرحا به في سنن أبي داود. فهل هذا التأويل فيه خرق للإجماع؟ لا، هذا ليس فيه خرق للإجماع، لأن من يقول بوجوب التسبيع في الغسلات قال لابد أن تكون في هذه الغسلات واحدة بالتراب، ولم يقل بثامنة، وإنما قالوا لابد أن تكون في واحدة منهن التراب، والأفضل أن تكون الأولى كما هو عند الشافعية حتى لا يحتاج إلى غسل جديد من أجل يعني التراب أو الاتساخ الذي سينال هذا المحل. وأيضا لو أحدث علة للحكم وهذا الحكم كان قد اتفق عليه العلماء ولكنه أحدث علة جديدة، كأن جعل مثلا المجمعون العلة في الربا في البر هو الاقتيات، جاء آخرون وجعلوا العلة الادخار، ما هو المقتات مدخر، فهذا لا يضر أيضا لأن المقتات مدخر. فالحاصل يعني لو أحدث علة وهذا لم يخرق به ما سبق ذكره من العلماء فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. قال وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا لاتفاقها على جهل ما لم تكلف به، وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا، أجمعت الأمة على امتناع ارتداد جميع الأمة الإسلامية في عصر من العصور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن في نفس الوقت هل هذا جائز في حق البعض ولا لا؟ أنعم، هذا جائز في حق البعض، يمكن أن يرتد بالقول بالفعل بالاعتقاد. فقال الشيخ رحمه الله وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به، يعني لا يجوز أن تجهل الأمة كلها شيئا كلفت بالعمل به، لا يمكن، لا يجوز أن تجهل جميع الأمة شيئا كلفها الله سبحانه وتعالى به، وإن جاز أن تجهل شيئا لم يقع تكليفه، يعني لو شيء لم يقع تكليفه هذا جائز أن تجهل الأمة، لكن شيء كلفنا الله سبحانه وتعالى بالعمل به يبقى لا يمكن أن تجهل جميع الأمة هذا الشيء. قال: ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة. يعني هل يجوز أن تفترق الأمة في مسألتين متشابهتين لهما نفس الحكم إلى فرقتين كل منهما يخطئ في مسألة؟ هذا لا يجوز. طيب ما مثال ذلك وما صورة ذلك؟ صورة ذلك كمسألة مثلا إرث العبد وإرث القاتل، الصواب أن كليهما لا يرث. هل يجوز أن تذهب نصف الأمة إلى أن العبد يرث والقاتل لا يرث، ويذهب النصف الآخر إلى العكس وهو أن العبد لا يرث والقاتل يرث؟ لو نظرنا إلى مجموع المسألتين فسنجد أن جميع الأمة قد أخطأت، ولهذا قال بعض العلماء هذا لا يجوز على الأمة، هذا لا يجوز على الأمة. وإذا نظرنا إلى كل مسألة لوحدها فهنا لم يخطئ الجميع، ولهذا قال بعض العلماء هذا جائز، لهذا قال بعض العلماء هذا جائز. قال الشيخ: ولا انقسام فرقتين كل يخطئ في مسألة، بهذا أخطأ وهذا أخطأ. يبقى هنا وقع الخطأ من جميع الأمة، وقع الخطأ من جميع الأمة، وبالتالي هذا لا يجوز، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على خطأ. قال الشيخ رحمه الله: وأن الإجماع لا يضاد إجماعا قبله وهو الأصح في الكل، يعني لا يجوز ولا يمكن أن ينعقد إجماع على خلاف إجماع قبل ذلك. وهذا علم مما سبق من قولنا يحرم خلق الإجماع، أو أجمعت الأمة في عصر من العصور على حكم، فنقول هذا الحكم صار ملزما للجميع إلى قيام الساعة، لا يجوز أن تجتمع الأمة بعد ذلك وتنقض الإجماع السابق. قال رحمه الله: وأن الإجماع لا يضاد إجماعا قبله وهو الأصح في الكل، يعني في كل المسائل الست الذي قررها الشيخ رحمه الله، ولا يعارضه دليل، يعني ولا يعارض الإجماع بناء على الأصح أنه قطعي دليل قطعي ولا ظني، لأنه لا تعارض بين قطعيين ولا تعارض بين قطعي ومظنون، لأن المظنون في هذه الحالة سيلغى في مقابلة هذا القاطع. طيب الإجماع الظني هل يجوز معارضته بظني آخر؟ نعم يجوز معارضته بظني آخر. يبقى الآن ننتبه لهذه المسألة. الإجماع كما سبق وبينا إما أن يكون إجماعا قطعيا وإما أن يكون إجماعا ظنيا. لو كان الإجماع قطعيا هل يمكن أن يعارضه دليل؟ لا، لا يمكن أن يعارض هذا الإجماع القطعي دليل آخر. لماذا؟ لأن هذا الدليل إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا، فلو كان هذا الدليل قطعيا فلا يمكن أن يقع في الشرع تعارض بين قطعيين، لا يمكن أن يقع في الشرع تعارض بين قطعيين. طيب لو كان هذا الدليل ظنيا، لو كان هذا الدليل ظنيا فهنا أيضا لا تعارض، لأننا سنقدم القطعي على الظني وهو الإجماع، سنقدم الإجماع القاطع على هذا الدليل الظني. طيب لو كان هذا الإجماع ظنيا زي الإجماع السكوتي باعتبار أن العلماء اختلفوا في حجيته، هل يمكن أن يعارضه دليل؟ هنا يمكن أن يعارضه دليل. فلو عارض هذا الإجماع الظني دليل قطعي زي مثلا خبر متواتر من القرآن أو من السنة أو إجماع قطعي آخر مثلا، لو افترضنا وقوع ذلك فهذا يمكن، يمكن وقوعه، وفي هذه الحالة سنأخذ بهذا القطعي. طيب لو عارض هذا الإجماع الظني دليل ظني آخر. هذا جائز؟ نعم هذا جائز. وفي هذه الحالة سنعرف عند التعارض ماذا نصنع في حالة تعارض ظني مع آخر، وهذا سيأتي في كتاب مستقل بإذن الله تعالى. فقال الشيخ رحمه الله: ولا يعارضه دليل، يعني لا يعارض الإجماع دليل سواء كان قطعيا أو كان ظنيا، وهذا بالنسبة للإجماع القطعي. قال: وموافقته خبرا لا تدل على أنه عنه، لكنه الظاهر إن لم يوجد غيره. وهذه مسألة أشرنا إليها قبل ذلك، قلنا لابد في الإجماع من دليل، لابد في الإجماع من مستند، ولا يكون إجماعا إلا بذلك. طيب الآن، هل بالضرورة أن ينقل مع الإجماع الدليل؟ الجواب لا، قد ينقل الإجماع ولا ينقل دليل هذا الإجماع. فعلى ذلك لو وجدنا خبرا يوافق مضمون الإجماع، هل يدل على أنه هو مستند المجمعين؟ لا، هذا لا يدل على أنه مستند المجمعين، قد يكون لهؤلاء المجمعين مستند آخر غير هذا الخبر، مفهوم؟ كما مثلا لو أجمعوا على وجوب النية في الصلاة فوافق هذا الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هل بالضرورة أن يكون هذا الخبر هو مستند الإجماع؟ لا، قد يكون العلماء الذين أجمعوا على وجوب النية قد استدلوا بخبر آخر غير هذا الخبر، واضح؟ طيب لو بحثنا واستقرأنا ولم نجد غير هذا الخبر، فالظاهر أنه هو مستند الإجماع مع بقاء الاحتمال، مع بقاء الاحتمال أن يكون غيره هو المستند وليس هذا الدليل بعينه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله خاتمة، قال: جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن في الأصح. وهذه آخر مسألة ختم بها الشيخ رحمه الله كتاب الإجماع. الأمر المجمع عليه إن كان معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة مثلا، فهذا جاحده كافر قطعا. أما إن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا يكفر جاحده، زي مثلا مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي، هذه مسألة مختلف فيها، فلو لم يقل أحد من العلماء، لو لم يقل واحد من العلماء بوجوب الزكاة في مال الصبي كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، هل يكفر بذلك؟ لا، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. كذلك لا يكفر جاحد الإجماع في غير الأمور الدينية، يعني مثلا لو انعقد الإجماع على أمر عقلي هو حجة ولابد من العمل به، لكن لو جاء شخص وأنكر ذلك، لو جاء شخص وأنكر ذلك هل يكفر لأنه جحد هذا الأمر العقلي؟ الجواب لا. أو أنه أنكر مجمعا عليه في اللغة، هل يكفر بذلك؟ أيضا لا يكفر، أيضا لا يكفر. فإذا الأمر كله في هذه المسائل، في المسائل الشرعية، المسائل الشرعية. وهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب الإجماع، وفرغ منه وشرع في كتاب جديد وهو كتاب القياس. احنا قلنا عادة الأصوليين أنهم يبدأون أولا بالأدلة المتفق عليها، كتاب سنة إجماع ثم القياس. فنتكلم إن شاء الله عن القياس في الدرس القادم، ونعتذر لو أطلنا عليكم قليلا في هذا الدرس، لكن أحببنا يعني أن نختم الكتاب في هذا المجلس. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.